قال رحمه الله تعالى: باب الهدي. يقول المصنف رحمه الله: باب الهدي. تقدم معنا بيان جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بما يهدى إلى البيت، وبينا هدي التمتع، وذكرنا ما ورد فيه من النص في أول الباب السابق في الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، وفي قوله باب الهدي أي ما يهدى إلى البيت. والهدي يكون واجبا كما في التمتع والقران، ويكون سنة مستحبة، والسنة المستحبة أن تبعث إلى بيت الله عز وجل وإلى الحرم هديا من بهيمة الأنعام، إبلا أو بقرا أو غنما، تذبح في داخل حدود الحرم وتكون طعمة للمساكين وصدقة عليهم، وهذا من أجل القرب وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي سنة وللأسف أضاعها المسلمون خاصة في هذا الزمان، فهم لا يعرفون الهدي إلا في التمتع والقران. وأما أن يهدي الإنسان إلى البيت العتيق هديا بالغ الكعبة أي إلى الحرم، فينوي به التقرب لله عز وجل، فينحر إذا كان إبلا أو يذبح كالبقر صدقة وطعمة للفقراء تقربا لله عز وجل، فهذا من شعائر الله التي أشعر الله بتعظيمها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء لا تتعرب للإبل ولا للبقر ولا للغنم إذا كانت هديا للبيت، وكانوا مع وجود السلب والنهب والاعتداء إذا رأوا هذا النوع من البهائم مهدا إلى البيت تحاشوه، لأنه قل أن يتعرض له أحد فيسلم من نقمة الله عز وجل العاجل أو الآجل أو هما معا. فهذه من شعائر الله. قال بعض أئمة التفسير في قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي، قال: شعائر الله كل شيء أشعر الله بتعظيمه. فالهدي يكون سنة مستحبة ويكون واجبا، فإذا كانت عند الإنسان قدرة اشترى من بهيمة الأنعام إبلا أو بقرا أو غنما وبعث بها مع الحجاج إذا كان لا يستطيع الحج، وجعلها صدقة وطعمة للفقراء والمساكين، فإن الله عز وجل يبارك له في ماله ويعظم له في أجره ويجزل له في مثوبته، لأن هذه من الشعائر العظيمة والسنن التي ينبغي إحياؤها. فلا بأس على المسلم إذا أراد الحج أن يأخذ معه هديا زائدا على الهدي الواجب، فإذا كان عليه دم في تمتع أو قران أخذ معه دما زائدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر وأمر أن ينحر 100 بدنة في حجة الوداع، فنحر منها 63 بدنة بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه على القول الصحيح، وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح 37 تتمة 100. ومن المعلوم أن الهدي الذي نحره عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أغلب وأكثر كان صدقة وتقربا إلى الله وتعظيما لشعائر الله عز وجل، والله عز وجل عظم هذا البيت وشرفه وكرمه وجعل له مكانة عظيمة في قلوب عباده امتحانا وابتلاء واختبارا. ومن ذلك أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنحر الهدي فيه يكون رحمة بجيران البيت ورفقا بالفقراء والمساكين في الحرم، ولذلك قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وجعل الدماء الواجبة يجب نحرها وذبحها في داخل حدود الحرم، لأن هذا يوسع على سكان مكة ويرفق بهم، وهذا لا شك هو السنة وهذا هو الهدي، إن الله عز وجل شرف البيت وشرف جيرانه وأكرمهم بهذه المكرمة. فالهدي سنة من السنن، ويكون الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم في قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وفعله على سبيل الوجوب وفعله على سبيل الندب والاستحباب. ففي السنة التاسعة حيث لم يحج عليه الصلاة والسلام وبعث أبا بكر رضي الله عنه لكي يقيم للناس حجهم بعث معه الهدي، وفتلت عائشة رضي الله عنها قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتينا في الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله باب الهدي، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تشتمل على بعض أحكام الهدي ومسائله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. هذا الحديث الشريف الذي ترويه أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، بيّنت أنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مشروعية الهدي، وهو محل إجماع لثبوته بدليل الكتاب والسنة القولية والفعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها فتلت فيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها وإعانتها لبعلها، خاصة فيما يرضي الله ربها فتعينه على كل شيء يقربه إلى الله عز وجل، وما أبركه من بيت وأعظم البركة التي تكون فيه حينما يكون الزوج معينا لزوجته على طاعة الله والزوجة معينة لزوجها على طاعة الله عز وجل. وانظر إلى أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كانت تتفقد حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أمور دينه، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنها أنها قالت: كنت أعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء. فكانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوم على شأنه وحاله، وهذا كمال للزوجة وأعظم لأجرها وأكمل لرضى البعل عنها. وقولها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعية القلائد، والقلائد جمع قلادة، والقلادة ما يوضع في العنق سواء كان في عنق الآدمي أو عنق البهيمة. والقلائد التي فتلتها كانت من العهن من الصوف، كما جاء ذلك صريحا في رواية البخاري في الصحيح من عهن. والقلائد يشرع وضعها في رقبة البعير وفي رقبة الشاة لكي يكون دليلا على أنها من الهدي إلى البيت، وكذلك فيه تأسٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دل على مشروعية تقليد الهدي دليل الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فذكر القلائد إشارة إلى مشروعيتها وإقرار الشرع لها، وكانت موجودة في الجاهلية فأقرها الإسلام، لكن أقرها قربة لله عز وجل وطاعة لله سبحانه وتعالى. وقولها رضي الله عنها وأرضاها فأشعرها، الإشعار أصله مأخوذ من الشعار وهو العلامة، والشعار العلامة التي توضع على البهيمة. طبعا بالنسبة للإشعار في مصطلح العلماء يكون بجرح البهيمة خاصة الإبل، لأن مذهب جمهور العلماء على أن الإشعار خاص بالإبل والتحمل في الإبل أقوى، فيجرح سنام الإبل ثم يقشط الدم. واختلف العلماء، بعضهم يقول يكون في سنام في صفحة السنام اليمنى، وبعضهم يقول في صفحته اليسرى، وبعضهم يقول مطلقا سواء كان في اليمنى أو كان في اليسرى، فيجرح السنام إما بالخدش اليسير بسلته بالمدية والسكين ونحوها، ومنهم من يرى أنه لا بأس بالطعن ولو كان قليلا يعني في داخل السنام، إلا أن بعض العلماء شددوا في المبالغة فيه لما فيه من الأذية والإيلام والتعذيب للحيوان. وهذا الإشعار والتقليد السنة طبعا فيه تفصيل، إذا كان الإنسان معه هدي لحجه ويريد أن يسوقه معه فالسنة ألا يقلد ولا يشعر إلا في الميقات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر هديه في الميقات. وأما إذا كان يريد أن يبعث إلى مكة فيمكن أن يكون ولو في بيته، ولو كان بيته قبل الميقات، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت في هذا الحديث أنها قلدت بهائم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعثها، وجاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فبعثها عليه الصلاة والسلام من المدينة وكانت مع أبي بكر، وقلدت من المدينة لا من الميقات. وهذا يدل على الفرق بين التقليد في حال النسك والتقليد إذا لم يرد الإنسان النسك. والإشعار اختلف العلماء رحمهم الله فيه، جمهور العلماء على أن الإشعار سنة وأنه يفعل في الإبل ولا بأس ولا حرج في ذلك. وحكي عن الإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله الشآبيب والرحمات والغفران والرضوان أنه قال لا يشعر، لا تشعر البهيمة، واختلف أصحابه، فمنهم من قال إن الإمام أبا حنيفة يمنع من الإشعار لأنه تعذيب ومثله في الحيوان، وقد نهي عن تعذيب الحيوان فتعارض عنده الحاضر والمبيح فقدم الحاضر. ومن فقه في الجمع بين النصوص أنه قال إن إذا كان المقصود من الإشعار تعليم البهيمة فإن التقليد يغني عن الإشعار، فلما كان الإشعار فيه جرح وإيلام ومثله فإن التقليد لا جرح فيه ولا إيلام فيغني عن الإشعار. وقال بعض أصحابه إن الإمام أبا حنيفة لم ينكر أصل الإشعار، وإنما أنكر تعذيب الحيوان خاصة ممن لا يحسن الإشعار، فقال بتضييق في ذلك خاصة وأن الناس ليسوا كلهم يضبط ذلك. ومنهم من قال إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كراه على التفضيل، فكأنه يرى أن التقليد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر ناقة واحدة ولم يشعر غيرها، حيث سكت النص عن بقية النوق الهدي الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه أشعر واحدة لكي يدل على المشروعية والجواز، وترك الباقي وقلده، فدل على أنه لا ينبغي التوسع في هذا. والصحيح طبعا وافق الإمام أبو حنيفة، وافق الإمام أبو حنيفة غيره، له سلف في هذا من بعض العلماء المتقدمين، لكن المشهور حكاية الخلاف عنه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الإشعار سنة ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التعذيب يسير مغتفر لما فيه من القربة لله عز وجل، كما أن الختان فيه إيلام وفيه تعذيب، ومع ذلك هو قربة وطاعة لله عز وجل وإتلاف من البدن وأخذ من البدن، فهذا الإيلام ثبت به الشرع، فحيث ثبت الشرع بمشروعية شيء فإننا نقول به ولا نعول في رده على أي اجتهاد أو على أي معارضة، بل نقول إن السنة لا تعارض، فالنهي عن المثلة شرطه ألا يكون مأذونا بها شرعا، أما إذا أذن بها شرعا فإنها محمودة وليست بمذمومة، فلا إشكال في مشروعية تقليد الهدي وإشعاره من هذا الوجه. قالت رضي الله عنها فما حرم عليه شيء، بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الهدي وكان حلالا، وهذا في السنة التاسعة من الهجرة حينما بعث هديه صلوات الله وسلامه عليه مع أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه، فدل على مسألة فقهية، وهي أنك لو بعثت هديا إلى مكة ولم تحج فإنه لا يحرم عليك شيء ولا تتشبه بالمحرم. وهذه المسألة خالف فيها حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس حكي عنه أنه كان يقول: من بعث بهدي إلى البيت ولم يحج يبقى متشبها بالحاج حتى يذبح وينحر الهدي، وذلك يوم النحر تشبيها له بالحاج. وهذا القول حكي عن ابن عمر على اختلاف عنه في ذلك، وعن جابر فيه رواية مرفوعة ولكنها ضعيفة، وفيه قول لطائفة من السلف منهم مجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب رحمه الله على اختلاف عنه في الرواية. فهؤلاء كلهم يقولون أنك لو بعثت الهدي وكنت في غير متلبس من نسك فإنك تتشبه بالمحرم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لهذا الحديث، فإنه دال على رحمة الله وتوسعة الله، وأنك إذا أهديت شيئا إلى البيت في الحج فإنك تبقى حلالا لا يحرم عليك شيء، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بيّنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء أحله الله له. وحكي عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أنه ذكر له رجل رؤيا وقد لبس ملابس الإحرام ولم يحج، وقالوا له: لما صنعت ذلك؟ قال: لأني بعثت بالهدي. فقال عبد الله رضي الله عنه: بدعة ورب الكعبة، أي هذا الذي فعله حدث في الدين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. وأنكر ابن الزبير رضي الله عنه ذلك إنكارا شديدا، لأن السنة دالة على أنه لا يحرم على من أهدى إلى البيت شيء أحله الله عز وجل له.